طيب قال ما المقصود بسين ميم أصحاب القاسمي؟ هذا الذي يظهر من تتبع عبارات أصحاب القاسمي وأقواله، فإنه يقول في حاشية ياسين على التصريح قال وقال الشهاب القاسمي، ترجع إلى الصبان اللفظ نفس اللفظ، اللفظ نفس اللفظ في أكثر من موضع، نظرت هذا ثلاثة مواضع ونحو هذا، فياسين يقول قال الشهاب القاسمي والصبان يقول قال السيمين والعبارة نفس العبارة، فالذي يظهر الله أعلم أنه الشهاب القاسمي، هذا الذي يظهر من خلال تتبع عباراته. قال ما هو الصحيح في جواز تقدم الخبر على ما النافية في حال كونها شرطا في العمل عند دخولها على زلاخاتها؟ الأمر سهل في ذلك، فما قرره ابن كيسان ليس ببعيد، لأن نفي النفي إثبات كأنه لا يوجد، وهؤلاء راعوا اللفظ وجود ما النافية، وما النافية لها الصدارة في الكلام. ممكن يكون هو، قلنا الأخ ينظر محمد بن القاسم هل هو اسم شهاب القاسمي؟ ما أدري خليفة نظرة منه، أين خليفة؟ ما نظرته، انظره شهاب القاسمي هل اسمه محمد ابن القاسم؟ فما هو بعيد يكون هو، لأنه يقول واحد محقق الخبري صح، يقول سين ميم المقصود به محمد ابن القاسم، إذا قيل سين ميم فالمقصود به محمد بن القاسم محقق الخضري، فلعله اسم شهاب القاسمي ليس ببعيد. عندك يا أبا بكر هل يجوز أن يسبق الخبر ما النافية؟ لا يجوز. أحسنت، عند ابن مالك والجمهور الذين يقولون بما بأن ما له الصدارة في الكلام فلا يجوز. البيت له مفهومان، تفضل. إذا كان النافي غير ما يجوز، والمفهوم الآخر إذا كان الخبر تقدم على الفعل دون ما أيضا كذلك جائز. أحسنت. وأما التصريح هو بمنع التقدم على ما فقط، ليس هل يجوز تقدم خبرها عليها؟ لا يجوز، لأنها جامدة، ولأنها نعم لأنها شبيهة بعسى، ولأنها جامدة شبيهة بعسى بالجمود، هو نفس التعليل هذا يعلل به، وعسى لا يتقدم خبرها عليها باتفاق، فكذلك ليس لا يتقدم عليها خبرها لجمودها ولعدم السماع، يعلل بتعليلين لعدم السماع ولجمودها، فهي كعسى في الجمود، وعسى لا يجوز تقدم خبرها عليها باتفاق، كذلك ليس قياسا عليها. وأما السماع فلم يسمع، قائما ليس زيد لم يسمع ذلك. والمجوزون بماذا استشهدوا؟ ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا، فقالوا هنا يوم معمول لمصروف، وتقديم المعمول يؤذن بجواز تقدم العامل، وهذه قاعدة أغلبية، قاعدة أغلبية، فهناك مواضع يجوز فيها تقدم المعمول ولا يجوز أن يتقدم العامل، ذكر منها جملة محمد محي الدين في حاشيته، وكذلك أيضا عندك هنا أي نعم، وذكر أيضا الصبان منها جملة، أي المواضع التي يتقدم فيها المعمول ولا يتقدم فيها العامل، فهذه إذن قاعدة أغلبية تحفظ أنها أغلبية. من يمثل بمثال على تقدم المعمول مع عدم جواز تقدم العامل مما استثني من القاعدة هذه؟ نعم، وأيضا هذا يجوز، يجوز الاستشهاد بها على هذا، لكن نريد مثالا على تقدم المعمول مع عدم جواز تقدم العامل، على أنه قاعدة أغلبية. سنت معمول خبر إن في الدار زيدا جالس، فهنا تقدم المعمول ولا يؤذن ذلك بجواز تقدم العامل. أحسنت، لأن الخبر لا يتقدم على الاسم إلا إذا كان ظرفا أو جارا مجرورا. ذكروا أمثلة كثيرة على ذلك، وزيدا لن أضرب، وزيدا لم أضرب، كذلك زيدا لن أضرب ولم أضرب، هذا تقدم المعمول ولا يؤذن بجواز تقدم العامل، لأنك إذا قدمت أضرب ستقدم على الحرف، وهذا لا يجوز أن يتقدم المعمول على الحرف العامل فيه. إذا قلت أضرب زيدا لم، هذا خطأ، أو أضرب زيدا لن، كذلك أيضا لا يصلح. فهنا تقدم المعمول ولا يجوز تقدم العامل. نأخذ درسا. قال: ومنع سبق خبر ليس الصفي. تقدم معنا أن خبر ليس لا يجوز أن يتقدم، وكذلك خبر دام لا يجوز أن يتقدم، وكذلك خبر الفعل المنفي بما لا يجوز أن يتقدم عليها. فهذه الأبيات المتقدمة لها مفهوم أنه إذا لم يكن الخبر لليس، أو كذلك أيضا ليس منفيا، الفعل الذي خبر هذا يعني يتقدم ليس منفيا، وكذلك لم يكن الخبر لدامة، يجوز أن يتقدم. هذا البيت له مفهوم: إذا لم يكن خبرا لليس ولا لدامة ولا مقرونا بالنفي هذا الفعل، فإنه يجوز أن يتقدم خبره كائنا، أو قصدي قائما كان زيد، قائما كان زيد، هذا يجوز ولا نعلم خلافا عندهم. فما تقدم له مفهوم أنه إذا لم يكن واحد من الثلاثة المتقدمة لا خبر دامة ولا خبر فعل منفي بما ولا كذلك خبر ليس، فإنه يجوز أن يتقدم، يجوز أن يتقدم وهو كذلك، سواء كان مفردا أو جملة على الصحيح، سواء كان مفردا أو جملة على الصحيح يجوز أن يتقدم قائما كان زيد، وكذلك أيضا تقول زيد أبوه، لا نريد مثال على الجملة الإسمية، طيب أبوه قائم كان زيد، أبوه قائم كان زيد، يجوز تقدم الجملة وإن كان الخبر جملة يجوز تقدمه. وكذلك الجملة الفعلية: يقوم أبوه كان زيد، يقوم أبوه كان زيد، يجوز أن تقدم الخبر الذي هو جملة. هذا هو الصحيح في تقديم الخبر الذي هو جملة، يجوز أن يتقدم على الصحيح عنده، منهم من منعه، لكن الصحيح أنه يجوز. فعلى هذا لك أن تقول أبوه قائم كان زيد، أو يقوم أبوه كان زيد، هذا جائز على الصحيح. بقي إذا كان الخبر رفع اسما، هل يجوز أن يتقدم أو لا دون المرفوع؟ الآن مثل نضرب مثالا حتى يتضح: كان زيد ضاربا أبوه، كان زيد ضاربا أبوه، أبوه فاعل لضارب، هل يجوز أن يتقدم هنا الخبر دون المرفوع إذا رفع اسما الخبر هذا؟ هل يجوز أن يتقدم؟ علمنا مما تقدم أنه يجوز أن يتقدم إذا لم يكن هناك مرفوع معه، ضاربا كان زيد، هذا جائز. لكن إذا عمل الخبر الرفع فهل يجوز أن يتقدم دون مرفوعه؟ أما مع مرفوع يجوز أن تقول ضاربا أبوه كان زيد، هذا يجوز مع مرفوعه، لكن تقدمه دون المرفوع هل يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. أحسنت، لأنه يلزم منه الفصل بأجنبي، يلزم منه الفصل بأجنبي، فعلى هذا لا تقول ضاربا كان زيد أبوه، ضاربا كان زيد أبوه، هذا لا يصلح. وإنما إذا أردت التقديم تقدم الخبر مع مرفوعه، تقدم الخبر مع مرفوعه فتقول ضاربا أبوه كان زيد، هذا جائز. أما أنك تقدم الخبر دون المرفوع فهذا لا يصلح عندهم. طيب إذا كان الخبر عمل النص فهل يجوز أن يتقدم دون منصوبه؟ الآن إذا عمل الرفع لا يجوز أن يتقدم دون مرفوعه، لكن الآن إذا عمل النصب تقول مثلا كان زيد ضاربا عمرا، كان زيد ضاربا عمرا، فهل يجوز أن يتقدم الخبر دون المنصوب؟ يجوز أحسن، لأنه ليس كالجزء منه، بخلاف المرفوع كالجزء من الخبر فلا تقدم دون مرفوعه. يجوز يقول الرضي على قبح، الرضي يقول يجوز على قبح أن تقول ضاربا كان زيد عمرا، ضاربا كان زيد عمرا، قال الرضي جائز على قبح، لأن المنصوب بالنسبة لما عمل فيه النصب ليس كجزئه، بخلاف المرفوع مع عامله كالجزء منه فلا يتقدم دونه. فهذا يجوز على قبح عند الرضي، والأحسن أن لا يفعل. وإذا كان المعمول ظرفا أو جارا مجرورا هذا يجوز، لأن يتوسع فيهما ما لا يتوسع في غيرهما. فالمسألة الآن عندنا على ثلاثة أحوال: تقدم الخبر دون مرفوعه، إذا عمل الخبر الرفع هل يجوز أن يتقدم دون مرفوعه؟ لا يجوز، وأما مع مرفوعه فجائز. المسألة الثانية: تقدم الخبر دون منصوبه، إذا عمل النصب الخبر هل يجوز أن يتقدم دون منصوبه؟ ضاربا كان زيد عمرا، قال الرضي جائز على قبح. المسألة الثالثة وما فيها قبح: أن يتقدم هذا العامل المنصوب على الظرف، إذا عمل في الظرف يجوز أن يتقدم، أو في الجار والمجرور، كأن تقول ضاربا كان زيد اليوم، ضاربا كان زيد في الدار، فهذا جائز. واضح، هذا جائز من غير قبح، لأن الظرف الجار والمجرور يتوسع فيهما ما لا يتوسع في غيرهما. اتضحت المسألة يا أخوان؟ من يعيدها؟ الآن علمنا أن الخبر يجوز أن يتقدم ما لم يكن واحد من الثلاثة متقدمة، إذا لم يكن خبر الندامة، وكذلك إذا لم يكن الفعل منفيا بما، وأيضا كذلك إذا لم يكن خبرا ليس، فهذا يجوز أن يتقدم قائما كان زيد جائز. لكن الآن إذا عمل الخبر رفع، عمل في مرفوع، فهل يجوز أن يتقدم دون مرفوع؟ لا يجوز. وإذا عمل النصب يجوز على قبح، وإذا عمل في ظرف أو جار مجرور يجوز بلا قبح. فهذه المسائل الثلاث تحفظ، ذكرها الصبان عن غيره نقله. قال أبوه غائم كان زيد يلزم منه الإضمار قبل الذكر، من يجيب على الأخ؟ أبوه قائم كان زيد قال يلزم فيه الإضمار قبل الذكر، هذا تقدم في اللفظ وفي الرتبة متأخر خبر، فهو مقدم عن تأخير فلا يلزم منه ما ذكره. أحسنتم. قال رحمه الله: إلا إذا علم ممكن يكون عايد على متقدم في الكلام وما فيه إضمار قبل الذكر هذا. قال: وقوله ذو تمام إلى آخره معناه أن هذه الأفعال، وإنما قرأنا شيئا من البيت تنبيها على ما أردنا، وإلا قد تقدم الكلام على ذلك. قال: وقوله ذو تمام إلى آخره معناه أن هذه الأفعال انقسمت إلى قسمين: أحدها ما يكون تاما وناقصا، وذو تمام ما برفع يكتفي، وقوله ما برفع المقصود هنا بمرفوع، ما بمرفوع يكتفي، عبر بالرفع عن المرفوع، هذا المعنى قوله وذو تمام ما برفع، أي ما بمرفوع يستغني، ما يستغني بمرفوع، فعبر بالرفع عن المرفوع، هذا أحسن ما يفسر به. نعم، مصدر أريد به اسم فاعل، وهذا كثير، خلق بمعنى مخلوق، يأتي خلق بمعنى مخلوق، وهذا كثير في كلامهم. قال: وقوله ذو تمام إلى آخره معناه أن هذه الأفعال انقسمت إلى قسمين: أحدها ما يكون تاما وناقصا، والثاني ما لا يكون إلا ناقصا. والمراد بالتمام ما يكتفي بمرفوعه، هذا معنى وذو تمام ما برفع، أي ما يستغني بمرفوعه ولا يحتاج إلى منصوب، ما يكتفي بمرفوعه ولا يحتاج إلى منصوب، وهذا أحسن ما يفسر به التام، هذا أحسن ما يفسر به التام، أنه ما يكتفي بمرفوعه. وأما من فسر بقوله هو الذي لا يدل على الحدث، هو الذي يدل على حدث، التام هو الذي يدل على حدث، والناقص هو الذي لا يدل على حدث، فهذا ليس بصحيح، ليس بصحيح، بل ما من فعل إلا وهو يدل على حدث، وهم يعترفون أن هذه أفعال، وما دامت أفعال فهي تدل على الحدث، لأن القسمة ثلاثية، ما يدل على حدث فقط وهذا هو المصدر، وما يدل على حدث وزمان وهذا هو إيش الفعل، وما يدل على زمان فقط وهذا هو اسم إيش الزمان، أمسي والضحى وإلى آخر ذلك. فالقسمة ثلاثية، والفعل من أي شيء كما علمتم، مما يدل على حدث وزمان، والاسم كما هو معلوم عندكم يدل على الزمن فقط كما سيأتي مقررا من كلام ابن مالك رحمه الله في الاسم، أنه المصدر، المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن، فالمصدر يدل على الحدث فقط دون الزمان، أما الفعل فهو يدل على شيئين، على الحدث وعلى الزمان، واسم الزمان يدل على الزمان فقط. فالقسمة ثلاثية، وهناك هذا من حيث الدلالة، وهناك أشياء لا تدل على الزمن ولا على حدث، مثل زيد، خالد، عمر إلى آخر ذلك، هذه لا تدل على شيء، لكن من حيث الدلالة إما على زمن فقط أو على حدث فقط أو على زمن وحدث، فالأول اسم الزمان، والثاني المصدر، والثالث إيش الفعل على حدث وزمان، فهذه القسمة تحفظ، فهم يعترفون بأنها أفعال، فما دامت أفعال فهي تدل على حدث وعلى زمن، وهذا هو الصحيح. أما التفسير بأن التام هو الذي يدل على حدث والناقص هو الذي لا يدل على حدث فهذا ليس بصحيح، بل هي تدل على حدث تامة كانت أو ناقصة تدل على حدث. فإذا التفسير الصحيح للتام ما يكتفي بمرفوعه، وللناقص ما لا يكتفي بمرفوعه، يحتاج إلى مرفوع وإلى منصوب. إذا قلنا بأن الناقص يدل على حدث، فما هو الحدث الذي يدل عليه؟ الآن الناقص يدل على حدث، كان زيد قائما، هذه ناقصة لأن لم تكتفي بمرفوع، معها مرفوع معها منصوب، ونحن نقول الناقص يدل على حدث، فما هو الحدث الذي يدل عليه؟ بينه لنا. كيف هذا يعني؟ لا بأس، كان زيد قائما، الوصول والكينونة، هنا كان زيد تدل على فعل مقيد في زمان أنت حولها تدندل حدث مطلق في زمان مقيد. أحسن، فنقول الحدث الذي تدل عليه هذه الأفعال أنها تدل على حدث مطلق مقيد بالخبر، وتدل على زمن خاص، كان في المضي، يكون في المستقبل إلى آخر ذلك، فهذه الأفعال حدثها هذه الأفعال الناقصة أنها تدل على حدث مطلق مقيد بالخبر، وتدل على زمن مقيد، والخبر كان زيد قائما يدل على حدث مقيد وهو القيام، وعلى زمن مطلق مقيد بهش بالفعل، واضح؟ فهذا هو الحدث الذي تدل عليه، حصل إذا قلت كان زيد قائما أي حصل شيء من زيد وهو إيش القيام، فهي تدل على حدث عام مقيد بالخبر، والخبر يدل على حدث خاص زمنه مقيد بإيش بالفعل، الآن قائم هذا يدل على حدث وهو القيام، وكما ترى مطلق يقيد به بالفعل، كان زيد قائما فكان تدل على حدث مطلق عام غير مقيد، وتدل على زمن مقيد وهو إيش المضي. ناتي للخبر، الخبر يدل على حدث خاص وهو القيام، أليس كذلك؟ قائما، ويدل على زمن مطلق غير مقيد، هذا الزمن المطلق يقيد بإيش بالفعل، والحدث المطلق بالفعل يقيد به بالخبر، واضح؟ فهذا هو معنى كونها تدل على حدث كما قرره الرضي تقريرا جميلا، وهو نقله أيضا كذلك عنه الصبان، حتى ليس تدل على حدث، ليس زيد قائما أي انتفى تدل على حدث وهو الانتفاء، حتى ليس تدل على حدث على الصحيح. فهذا هو الصواب يا أخوان، أنها تدل على حدث لأنها أفعال، وما دامت أفعالا فهي تدل على حدث، لأن الفعل هذا هو شأنه يدل على حدث وزمن. لكن قد يسلم لعارض من العوارض، قد يسلم لعارض من العوارض كإنشاء المدح والذم. نعم الرجل زيد هنا يسلم الزمن، قد يسلم منه الزمن لعارض من العوارض. قال رحمه الله: والمراد بالتام ما يكتفي بمرفوعه، وبالنقص ما لا يكتفي بمرفوعه بل يحتاج معه إلى منصوب. وكل هذه الأفعال يجوز أن تستعمل تامة إلا فتئة بكسر التاء، وأما بفتح التاء فتأتي ناقصة، تأتي تامة، أما فتئة بكسرها فلا تكون إلا ناقصة. كل هذه الأفعال يجوز أن تستعمل تامة إلا فتئة بالكسر، وأما فتأ بالفتح بمعنى كسر أو أطفأ فتكون تامة. تقول: فتأته عن الأمر الفلاني، أي كسرته ومنعته منه، فتأته عن الأمر الفلاني. وفتأت النار، أي أطفأتها. فإذا كان بفتح التاء يكون تاما، فتأته عن الأمر الفلاني أي كسرته عنه، وفتأت النار أي أطفأتها، فهذه تامة. طيب، قال: إلا فتئ وزال مضارع يزال، وأما زال ما سيأتي فهذه تامة، لكن زال مضارعها يزال، زال الماضي الذي مضارعه يزال، هذا الذي يكون يلزم النقصان، يلزم النقصان. وأما زال مضارعه يزول سيأتي. وزال بمعنى ميز مع مضارعه إيش هذا؟ يزيل، زال يزيل. زل غنمك عن ضانك مثلا، فهذا بمعنى ميز فيكون تاما ولا مصدر. نعم، للناقص. قال: وزال التي مضارعها يزال، هذا يحفظ هذا القيد، زال التي مضارعها يزال، لأننا عندنا زال مضارعه يزيل، زال غنمه، غنمه، زال غنمه، فهذا بمعنى ميز عن كذا مثلا، زال غنمه عن كذا أي ميز، وزل غنمك عن كذا أي ميز غنمك عن كذا، فهذه تامة. والمضارع يزيل إذا كان الماضي زال، وأما أزاله يزيل. قال: وزال التي مضارعها يزال لا التي مضارعها يزول، فإنها تامة، نحو زالت الشمس. فما الإعراب هنا؟ سيكون فاعل الشمس، وزال فعل ماض تام بمعنى إيش؟ تحولت. نعم، زال مضارع الزول بمعنى التحول، فهنا تامة. ومنه قوله تعالى: ولئن زالتا، أي تحولتا من مكانهما، ولئن زالتا، هذه تامة، إنه معنى التحول، تمام هيكم بمعنى التحول والانتقال. قال: نحو زالت الشمس وليس، فإنها لا تستعمل إلا ناقصة. اتفاقا، ما نعلم خلافا عندهم في ليس، والله أعلم، ما يعلم لهم خلاف في ذلك، أنها لا تكون إلا ناقصة باتفاق. وأما فتئة خالف فيها بعضهم. كذلك زال أيضا خالف الفارسي في الحلبيات في زالة، فقال تأتي تامة، وأيضا فتئة فيها خلاف. أما ليس ما نعلم خلافا عندهم في لزوم نقصانها. قال: نحو زالت الشمس وليس، فإنها لا تستعمل إلا ناقصة. ومثال التام قوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. تفضل. نعم، نعم، معنى حضرة، حصل، وجد. طيب، وذو فاعل مرفوع لم ترفعه الواو لأنه من الأسماء الستة، وذو مضاف وعسر مضاف إليه فنظرة رابط الجواب الشر تقدير وعليكم نظرة إلى ميسرة خبر محذوف نعم فحكمه مبتدا محذوف نظرة إلى ميسرة يكون هذا خبرا لمبتدا محذوف يجوز هذا وهذا يكون مبتدا والخبر محذوف نعم فعليكم إذا قلنا مبتدا فعليكم نظرة إلى ميسرة أو خبرا لمبتدا محذوف فحكمه نظرة إلى ميسرة وإلى ميسرة جار مجرور تعلق بخبر بقول نظرة تعلق بنظرة سواء كانت خبرا أو مبتدا لا تغير طيب أو صفة الشاهد أن كان هنا تامة بمعنى حضرة وتكون تامة إذا كانت بمعنى حضرة أو بمعنى ثبت كان الله ولا شيء معه كان الله ولا شيء معه ثبت الله ثبوتا أزليا لم يثق بعدم سبحانه وتعالى وليس هناك شيء معه جل جلاله كان الله ولا شيء معه أي ثبت بمعنى ثبت ما شاء الله كان أي ما شاء الله حصل وثبت وما لم يشاء لم يكن لم يحصل ولم ما لم يشاء لم يحصل فكانت تكون تامة إذا كانت بمعنى حضرة بمعنى ثبت إذا كان الشتاء فأدفئوني أي إذا ثبت الشتاء حصل الشتاء فهي تامة هنا فإن الشيخ يهرمه الشتاء ومعنى ثبت ما سمعته كان الله ولم يكن شيء ثبوت أزلي ولم يسبق بعدم سبحانه وتعالى يفسر هكذا ولا يفسر المعنى حدث هذا لا يجوز لا يجوز أن يقال حدث الله فإنما معنى ثبت ثبوتا أزليا لم يسبق بعدم وهذا تفسير جيد فسر به ابن مالك رحمه الله نحو هذا الذي سمعته في التفسير قال ومثال التام قوله تعالى وأيضا تأتي تامة بمعنى كفلة كان فلان الصبية كان فلان الصبية أي كفلة الصبي فهذا أيضا تكون تامة فيه كان فلان الصبية أي كفل الصبي ما يقال فلان اسمها والصبية خبرها خطأ إنما المقصود كفل فلان الصبية قال ومثال التام قوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة أي وإن وجد ذو عسرة هذا معنى تمامها وقوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض تفضل أنت عرفت الآن ليش هذا خلنا ننظر لأخو هذا تفضل خالدين حال نعم ما تقدم فيها متعلق بخالدين ما مصدرية ظرفية لا ما مصدرية ظرفية أيضا ظرفية كذلك تكون مع المصدرية الظرفية أيضا تامة إذا كانت معنى بقية ما بقيت السماوات والأرض طيب سنت والسماوات فاعل والأرض معطوف على السماوات وهي تامة بمعنى بقية مع وجود ما الظرفية المصدرية قال وقوله تعالى وهذا باختصار من أراد يعني ينظر المعاني الأخرى إن شاء الله ينظر الصبان وغيره أيضا من الكتب التي تتكلم على هذا كتب مطولة ينظرها في معاني التمام لكن هذا هنا مختصر كما ترى قال وقوله تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون أفضل يا خليفة وتمسون تصبحون تصبحون تكونان تامين إذا كان بمعنى تدخلون في المساء وتدخلون في الصباح أمسينا وأمس الملك لله الأولى تامة وأما الثانية ناقصة أمسينا أي دخلنا في المساء أصبحنا وأصبح الملك لله، فالأولى تامة والثانية إيش؟ ناقصة. فالأولى بمعنى دخلنا في الصباح، دخلنا في المساء، فيكونان تامين إذا كان بمعنى الدخول في الشيء في الزمن، الدخول في الزمن. ومثله ما بات وأضحى إذا كان بمعنى الدخول في الشيء، انتظرته حتى بتوا، أي حتى دخلت في البيتوتة، انتظرته حتى بتوا أي حتى دخلت في البيتوتة. وكذلك أضحى، أضحينا أي دخلنا في الضحى. هذا بالنسبة لهذه الأربع الأفعال، تمسون، تصبحون، وبات وأضحى، تكون تامة بمعنى دخلنا في الشيء إذا كانت بمعنى دخلنا في الشيء. هات سبحانه وعن مطلق لفعل محذوف. نعم طيب، وحين تصبحون معطوف على حين تنسون. طيب، والشاهد تمسون وتصبحون تامان لأنهما بمعنى الدخول، وذكر هنا معاني نقرأها لا بس. قال أي تدخلون في المساء والصباح، وكذا بات وأضحى التامان معناهما دخل في البيات والضحى. وظل إما بمعنى دام، كلو ظل الظلم هلك الناس، هذا ذكر الدماميني، لو ظل الظلم هلك الناس أي لو دام الظلم هلك الناس، فهي تكون تامة بمعنى ظل بمعنى دام. أو طال المعنى الآخر في تمامها، طال أو طال كظل البيت أو الليل، ظل الليل أي إيش؟ طال الليل، فهي تامة. قال وتقول برح الخفاء أي ذهب، فبرح تكون تامة بمعنى ذهب. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح، لا أذهب مكاني، لا أذهب، فهي تكون تامة إذا كانت بمعنى ذهب لا أبرح. قال وتقول برح الخفاء أي ذهب، وانفك الشيء خلص، خلص أيضا، فانفك تأتي تامة بمعنى خلص، انفك الشيء أي خلص، ومعنى انفصل أيضا، انفك الأسير، وأيضا معنى خلص الأسير، وانفك الخاتم بمعنى انفصله، فانفك الأسير هذا المعنى الصواب لهنا، انفك الأسير أي خلص من أسر، وانفك الخاتم، الخاتم أي إيش؟ انفصل عني، هذا الذي في الصبان. قال وانفك الشيء خلص، وصرت إلى زيد تحولت ورجعت إليه، فصار تكون تامة إذا كانت بمعنى تحول وانتقل، تحول وانتقل، صار الأمر إلي مثلا، أي انتقل إلي وتحول إلي، فتكون هنا تامة. وأيضا ما سيأتي المعنى الآخر. قال وصرت إلى زيد تحولت ورجعت إليه، ومنه ألا إلى الله تصير الأمور أي تنتقل وتتحول إليه سبحانه وتعالى. وصار فلان الشيء يصيره ويصوره، هكذا يصوره أي ضمه أو قطعه. وقول تعالى فصرهن إليك أي ضمهن، فهي بمعنى أيضا تكون تامة إذا كانت معنى ضم الشيء إليه، صار فلان الشيء أي ضمه إليه. ومنه الآية فصرهن إليك أي ضمهن إليك في شأن إبراهيم. فالحاصل هذه معاني يا أخوان تحفظ في التمام، مهمة جدا. قال ما نفقه كثيرا ما تقول، لو يصلح المكبر أو تصلح المكبر بيده الآن مغرب غدا إن شاء الله، يبشر إن شاء الله بإذن الله، ما أخذنا شيء لكن نحاول نأتي أسرع من هذا الوقت إن شاء الله. إلى هنا سبحانه وتعالى.